اضرب ضربتك المنتظرة واقتل ما شئت من الكفرة واجعل من أوطاني قبرا لجيوش الكفر المندحرة. ميعاد الضربة قد حان وأوان النصر لقد آن وجهادك بوش الشيطان قد أين وسيؤتي ثمرا. قم سمي بالله وانحر لا تتوانى لا تتأخر فالباطل عربد وتجبر ما عدنا نستحمل فطرا. كرر يا شيخ ابن آلاد أمجاد غزوة منهات حطم هبل العصر الشائن واسحق فرعون مع السحرة. كم طال الشوق لحطيني وصلاح الدنيا والدين ستحرر كل فلسطيني رايات سود منتظرة. الأقصى يبكي في سره من ظلم الغرب ومن غدره ما زال المسجد في أسره يشكو للعالم من أسرى. لم تسمع أمم متحدة لم تنفع جامعة النكدة ومضت صهيون على تؤدى لتمزق أشلاء النخرة. قد ضاع الحق من العرب وتشتت في كل الشعب ما بين عدو مغتصب وتآمر حكام فجرا. لم نخسر أقصانا وحدا فلقد أسروا الكعبة بعدا فمتى ينجز ربي وعدا ويحطم أغلالا قدرا. ومتى تتحرر أوطاني من ظلم الجلاد الجاني ويسير المسلم بأماني لا يخشى من يقفو أثرا. أصوات الكل تناديك وضحايا الظالم ترجوك بالله دمر أمريكا تدميرا يرجعها نكرا. إرهابك شيخي محمود ولواء جهادك معقود والنصر لجيشك موعود والله سينصر من نصر. أصوات الكل تناديك وضحايا الظالم ترجوك بالله دمر أمريكا تدميرا يرجعها نكرا. أصوات الكل تناديك وضحايا الظالم ترجوك بالله دمر أمريكا تدميرا يرجعها نكرا. أمريكا تدميرا يرجعها دمر أمريكا تدميرا يرجعها دمر أمريكا تدميرا يرجعها نكرا.